بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 28 في السياسة الشرعية. نبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وكنا قد وصلنا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله، واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة في الحبل، ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره. شو يعني إذا وجدت حبلى ولها زوج؟ حتى لو أن الزوج يعني ربما يكون الزوج ينكر إلا أن يلاعن شيء آخر أو سيد، أو ادعت شبهة في الحمل أنها كانت نائمة أو كانت يعني معقود عليها بنكاح شبهة أو نحو ذلك، ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره. أحد القولين أنه لا حد عليها لاحتمال أن تكون مكرهة أو بتحمل أو بوطء شبهة، والقول الثاني أنها تحد إن كانت بكرا فجلد 100 وطالب، وإن كانت ثيبا فالرجم. وهذا بعد ما تضع ولي حملها وتفطمه، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بوصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة. فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود، يحتمل أن تكون كذبت على نفسها، أي نعم، أو كذب الشهود. وقفنا إلى هذا الحد، ونبدأ من موقفنا هذا نسمع من الشيخ فهد. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن يكون من الفقهاء ورب مبلغ أو عام سامع، وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نسأل الله يفقهنا جميعا في ديننا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة في الحمل، ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره. قيل: لا حد عليها، لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل أو بوطء شبهة. وقيل: بل تحد، وهذا هو المأثور عن خلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة. فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود. وأما اللواط فمن العلماء. هنا هل من اللي يقيم الحد؟ الإمام أو نائب؟ ما نبس معنا الإمام أو نائبه. أي نعم، ولي الأمر الإمام. ما ليش لكل أحد أن يقيم الحد؟ مثلا في بلاد لا تقيم الحدود، يعني يصعب أن يقوم شخص ويقيم الحد بنفسه، لأنه لا يقر على هذا، لا يقر على هذا، وحتى إذا كان في حال الحرب فإن الحدود لا تقام على مثل شارب الخمر خشية أن ينضم إلى العدو. وأما اللواط، هذه مسألة اللواط. وأما يقول حمل الأنابيب من يعني من ماء زوجها، إيه هذا حكمه حكم يعني الحبل بغير الحبل بغير شرع، يعني غير شرعي. حمل الأنابيب يعني ما صفته؟ يأخذون يعني من مني الرجل ويلقحون بويضتها ويضعونها يعني في حتى تنضج أو كذا، ثم ربما يعيدونها في رحمها. فإذا كان من زوجها ومن بويضتها فلا بأس، لكن إذا كان من غير ذلك فهو غير شرعي، غير شرعي. يأخذون مثلا من حياة من رجل أجنبي وبويضة أنثى غيرها، على كل حال هذا يعتبر غير شرعي، عبث، هذا هو العبث. نعم. قال: وأما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا، وقد قيل دون ذلك، يعني دون حد الزنا، تعزير دون ذلك. نعم. والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل، هذا يعني قول الشيخ أن الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل، سأل الله العفو والعافية. نعم. سواء كان محصنين أو غير محصنين، فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية، في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم، قال في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم، رواه أبو داود عن ابن عباس. نعم. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نحو ذلك. نعم. ولم تختلف الصحابة في قتله لكن تنوعوا فيه. وروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل يحبسان في أنسن موضع حتى يموتا، وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. والرواية الأخرى قال يرجم، وعلى هذا أكثر السلف قالوا: لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، فيرجم الاثنان سواء كان حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا، والآخر حرا إذا كان بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل، بما دون القتل، ولا يرجم إلا البالغ، لا يرجم إلا البالغ لأنه مكلف. نسأل الله العفو والعافية. أين هذا الطهر، تطهير المجتمع وردعه بمثل هذه الحدود ممن يشرعون الزواج المثلي؟ نسأل الله العافية. رجل يتزوج رجل والمرأة تتزوج امرأة، هذا الشذوذ بعينه، نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم. قال فصل: وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد الشرب المسكر. نعم. وإجماع المسلمين، فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من السياسة الشرعية، إقامة الحدود من السياسة الشرعية. نعم، إقامة الحدود. أما تعطيل الحدود فهو سياسة شيطانية. فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. فاقتلوه، أين؟ ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. نعم. وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة، هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل هو محكم، وقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. يعني يمكن للإمام أن يقتله تعزيرا عند الحاجة إذا لم يرتد إلا بهذا. ومن هنا وسيأتي الكلام على الحشيش وعلى يعني التشديد في ترويج المخدرات. نعم. والحكم بقتل مروجها لا شك أنه حكم صائب به خير كثير، والحمد لله على نعمته، لأن هذه المخدرات كما سيأتي يعني لها ضرر على العقل ولها ضرر على الصحة أيضا، لأنها أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، صاحبها مزاجه متقلب حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة، يقول الشيخ هنا. وهذا مشاهد في الذين يتعاطون المخدرات، فيهم دياثة وفيهم كل بلاء. فيعني توقيع عقوبة القتل عليهم غاية في الحكمة. نعم. قال: والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل هو محكم، يقال هو تعزير نفعله الإمام عند الحاجة. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر رضي الله عنه 40، وضرب عمر في خلافته 80، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80. نعم. فمن العلماء من يقول يجب ضرب 80، ومنهم من يقول الواجب 40، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. نعم. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي 40. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب، يعني أمره قريب من الخير، توبة. ها؟ توبة يعني. من التوبة، فتكفي 40. فتكفي 40، وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله في إحدى الروايتين على أحمد. وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفل، وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه، فلو غرب الشارب مع 40 لينقطع خبره أو عزله عن ولايته كان حسنا. كان حسنا، يعني لو غرب الشارب أسجنه. الآن تغريب الشارب يكيف على الغربة، شارب يروح إلى بلاد توجع الخمور في الأوتيلات في الفنادق، فتغريبه ليس فيه حكمة إلا أن يغرب من بلده إلى بلد تحت الولاية نفسها. نعم. أيضا ما يجالس ويعرف أنه منفي عقوبة فنعم، لكن الآن السجن ربما يكون أنسب. هنا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض، أو إذا كان والي يعزله عن ولايته يكون حسنا. هنا فإن عمر بن الخطاب نعم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله حتى أنه قال أنا ما شربت، لكن شعر ولم يعذره بهذا. هنا والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها كل شراب مسكر من أي أصل كان. هنا كل شراب مسكر من أي أصل كان فهو خمر حرام. نعم، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين أو الحبوب كالحنطة والشعير أو الطلول كالعسل أو الحيوان كلبن الخيل، بل لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر، وكانوا يشربون النبيذ الحلوى وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب أن يطرح فيه، والنبذ هو الطعم. يعني يطرح في الماء تمر وزبيب يعني حتى يغلي. والنبذ الطرح، والنبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز، فإن فيه ملوحة فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين. يعني إذا لم يشتد، إذا لم يزبد، إذا لم يتحول خمر بل يكون يعني مريس التمر أو مريس ويحلي الماء فهذا حلال. سمي نبيذ لأنه يطرح فيه، النبذ هو الطرح، لأنه لا يسكر. هذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجر وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو الظروف المزرعة. الجرار يعني المقصود بالجرار تشبه الزير، تشبه نعم الشربات هذه اللي من التراب. نعم الفخار هذا. نعم، قال أو الظروف المزفتة أو القرع، قرع فيه دبة يعني ما أدري كيف تسمى طويلة، ف يعني تقطع من أعلى ثم يستخرج لبها وتكون يعني إناء لنبيذ. نعم، أو خل من اللبن أو نحو ذلك، أو الظروف المزفتة. نعم، المزفتة بالطلاء، ما هو بالزفت، بالطلاء، نوع من الدبس والله أعلم، مثل رب العسل، مثل رب العكة، من كالدبس دبس النخل، ويسمى الطلاء. نعم، وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية، لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبا خفيا ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة. نعم، منعش وهو لا يشعر. فإذا صار يعني يستشعر بالشراب أنه منعش ينبغي تركه. نعم. فإذا كان السقاء موكا انشق الظرف. إذا غلى فيه النبيذ. إذا غلى فيه النبيذ فلا يقع. نعم. إذا انشق الظرف خلاص ما يشرب. ولهذا يوكا حتى إذا يعرف متى يغلي فلا يقع الإنسان في محذور. فلا يقع الإنسان في محذور. وتلك نوعية لا تنشق. نعم. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية وقال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر. نعم. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته فنهى عن الانتباذ في الأوعية ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية. يعني هل مشروبات شفن أب والبيبسي ونحوها ما دامت ما تسكر بينها الحمد لله. ها؟ يسكر ما أسكر كثيره فقليله حرام ما يجوز. هذه ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. على كل حال ينبغي التنبيه عليه. أنا لأول مرة أسمع. ينبغي الاحتياط. يعني الورع يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. نعم. قال فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب. نعم. والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوٍ أو غير تداوٍ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها فقال إنها داء وليست بدواء وإن الله لم يجعل شفاء أمة فيما حرم عليها. نعم. والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب فإن وجدت منه رائحة الخمر أو روي وهو يتقيأها ونحو ذلك. نعم. روي أنه يتقيأ خمر. نعم. فهي بينة. فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك. وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر. إذا عرف أن ذلك مسكر. نعم. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي بن مسعود رضي الله عنهم. وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يصلح عليه الناس وهو مذهب مالك وأحمد. وهو الذي يصلح عليه الناس يعني هذا هو السياسة الشرعية وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوص وغيرهما. نعم. قال والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضا والأفيون والقنب ونحو يعني في أشياء كثيرة ما أعرف أسماءها اشتهرت أفغانستان في زراعتها. أي نعم. هذا كله والعياذ بالله المخدرات هذه تنخر في الأمة حتى تفسد مزاجها. نعم. يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة. أي بعضهم يأخذ يعني أخته يبيعها على من يبيعون هذه الحبوب هذه الدياثة بعينها ونسأل الله العفو والعافية يسلب أهله ويؤذيهم فسد مزاجه وفسد عقله والعياذ بالله بسبب هذه المخدرات. في الحقيقة يعني حسم مادتها وقتل من يروجها هو عين الحكمة. نعم. وغير ذلك من الفساد. وغير ذلك من الفساد. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. اللي ذكر الشيخ هذه في وقته، لكن حدث يعني في هذا الوقت المعاصر أشياء يعني أشد وأخبث، مثل الذي أشرت إليه من أنواع المخدرات. نعم. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها، ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب، تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج. أيه. ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما، وليس كذلك، بل آكلوها ينشون عنها، يعني يطربون، يصير لهم نشوة ويشتهونها، بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر. نعم. وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها، مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. نعم. وفساد المزاج والعقل وغير ذلك، حيث في قصص مأساوية عن متعاطي المخدرات نسأل الله السلامة، ما انتشرت في مجتمع إلا وأفسدته. نعم. ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا، تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، فقيل هي نجزة كالخمر المشروبة، وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقيل لا لجمودها. إذا يعني استقرر أن الخمر نجسة، لكن ما أدري فيه خلاف هل هي نجسة أو غير نجسة، هي لا شك أنها محرمة، لكن القول بنجاستها يحتاج إلى دليل، لأن الخمر لما حرمت يعني سفكت في سكك المدينة ولم يؤمروا بالتحرز منها، وأكثرهم يمشي حافيا يعني، أو بعضهم يمشي حافيا، وربما يعني لامست الجلد أو لامست الثياب ولم يحذر يعني منها نجاسة. وليس كل محرم شربه أو أكله يكون نجسا، لكن كل نجس محرم أكله وشربه ولا عكس. وهذه مسألة يعني فيها تحتاج إلى بحث تحتاج، لكن الذي يبدو لي والله أعلم أنها ليست نجسة. لو قلنا بنجاستها لا أصبح أيضا هناك حرج لاستعمال الكولونيا والطيب والمادة الفعالة في الكولونيا الكحول، والكحول هو المادة الفعالة في الخمر، وإذا يعني أشعلتها بنار اشتعلت، وهذا أيضا قشر البرتقالة إذا عصرته وانطلقت منه غازات لو أشعلتها بالنار اشتعلت. فالحقيقة يعني إلا إذا ثبت الدليل أنها نجسة وأنه يعني تزال نجاستها لو أصابت البدن أو أصابت الثوب أو أصابت البقعة، لو كانت نجسة يعني ما سفكت في سكك المدينة حتى جرت بها السكك، حين حرمت الخمر كسرت الدينان وشقت القرب وشفكت في السكك وجرت بها سكك المدينة، ولم يعني والبيان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتصور في مسألة التشريع، فلو كانت نجسة لما تأخر بيان نجاستها في حال يعني في تلك الحال. على كل حال شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام ومهيب والمخالفة صعبة، لكن نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل، ونحن لا نعتقد عصمة أحد بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا قبلنا قول إمام قبولا مطلقا من غير المطالبة بالدليل من الوحي كأننا نقول بالعصمة، فهذا لا ينبغي، مع احترامنا ودعائنا لشيخ الإسلام ابن تيمية والله نفع به المسلمين وأقامه حجة على المبتدعة وحجة على متكلمي أهل الضلال والفلاسفة والمناطقة رحمه الله. نعم. قال: وقيل لا لجمودها، وقيل يفرق بين جامدها ومائعها، وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا ومعنى. شوف احتياط الشيخ. نعم، لا ينازع في أنها داخلة فيما حرمه الله، نعم، لكن مسألة النجاسة اي نعم هذا شيء آخر. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله أفتنا في شرابين. يعني الحمار هو محرم أكله، لكن لو سور الحمار هل هو نجس؟ يركب الحمار وعرقه ربما يباشر ثوب الإنسان وجسمه، فهل هذا نجس؟ فما كل محرم ما حرم أكله يكون نجس بعينه. هنا قال أبو موسى رضي الله عنه: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: يطرح يعني في الماء حتى يشتد ويغلي. نعم، يكون لها زبد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلمة وخواتمه، فقال: كل مسكر حرام. متفق عليه. كل مسكر حرام، متفق عليه في الصحيحين. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر. رواه أبو داود وغيره. ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه رضي الله عنه أنه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الخمر ما خامر العقل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما يعني يخامر العقل حتى لا يميز بين الحق والباطل، لا يميز بين الحرام والحلال، قد يستبد به حتى لا يميز بين زوجته وأخته، نسأل الله السلامة، بين زوجته والأجنبية. يعني لا شك أن لا يعقل ما يقول في صلاته، تحريمها من محاسن الإسلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواهما مسلم في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. الفرق يعني يساوي كم؟